قال رحمه الله تعالى: فصل. قال: العراقي والخوارج هم كما في البخاري ومسلم وغيرهما من سائر كتب الحديث أناس عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. هذه كذلك شبهة عصرية. ولذلك قلت لك مرارا: هذا الرد على شبه داود بن جرجيس يعتبر ردا على كل كتاب ألف في هذا الزمان ممن يعذر به بالجهل. هي شبه بعينه، قد يزيد بعض الألفاظ، قد يخالف داود بن جرجيس في بعض الألفاظ أو في بعض المسائل قد يرجح خلاف ما رجح هو، لكن في الجملة المنهج واحد. هؤلاء خوارج، وكذلك هنا عمدوا إلى آيات نزلت فيها المشركين الأصليين فجعلوها في من انتسب إلى الإسلام. قال: فجعلوها على المؤمنين. وأطال الكلام في الخوارج وذكر بعض النصوص فيهم مع تصرف وعدم تحقيق ومعرفة للنقل إلى أن قال: فتبين لك أن علامة الخوارج تنزيلهم آيات القرآن النازلة في الكفار على المؤمنين من أهل القبلة، من أهل القبلة. ولهذا ما ترى أحدا من أهل السنة يتفوه بذلك ولا يكفر أحدا. يعني هذا ليس عندنا، ماذا عندنا؟ غلاة تكفير موجود لا أشكال فيه، كالخوارج الذين يكفرون بالذم، وعندنا نفاة التكفير الذين ينفون التكفير من أصله، وهذا يظهر أنه على هذا المنهج. ولذلك قال: ولا يكفر أحدا، يعني أهل السنة والجماعة مطلقا لا يكفرون ولو فعل ما فعل من النواقض، ما دام أنه ينتسب إلى الإسلام ويقول لا إله إلا الله وقد يصلي ويصوم، حينئذ امتنع تكفيره مطلقا ولو فعل ما فعل، وليس بعد شركه ذنب. قال: ولهذا ما ترى أحدا من أهل السنة يتفوه بذلك ولا يكفر أحدا. ومنشأ هذه البدعة من سوء الظن واتباع العقل. ثم ذكر حديث اعتراض ذي الخويصرة التميمي على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال له، ثم ذكر قول الخوارج: لا حكم إلا لله. وقال بعده: وكذلك إخوانهم في هذا الزمان، خوارج الذين يكفرون عباد القبور، إخوانهم يقولون لا يعبد إلا الله، فنقول صدقتم، هذه كلمة حق. كما قال الخوارج الأول: لا حكم إلا لله، كلمة حق أريد بها باطل، وهي حق، لا يعبد إلا الله، قال هذه كلمة حق لكن ماذا؟ لم تفهم على وجهها. فنقول صدقتم، هذه كلمة حق، ولكن أين الذي يعبد غيره إذا كان مسلما ناطقا بالشهادتين ويصلي ويصوم ويزكي ويحج؟ رجعنا إلى فساد تصور الحقائق. عنده من قال لا إله إلا الله وصلى وصام وحج إلى آخره، حينئذ امتنع تكفيره ولو أشرك بالله العظيم، ولو عبد غير الله تعالى، حينئذ نكون مسلما. قال: والجواب أن يقال، واضح الشبهة، هي شبهة مركبة. والجواب أن يقال: إن الأحاديث والآثار التي جاءت بها السنة وصحت بها الأخبار في شأن الخوارج ووصفهم وذمهم فهي معروفة مشهورة عند أهل العلم بالحديث والآثار، وقد ساقها مسلم في صحيحه من نحو 10 أوجه. وهذا العراقي ليس من رجال هذا الشأن، ولا يحسن الحكاية والنقل، ولا تمييز له بين مرفوعها وموقوفها وصحيحها وسقيمها وغيره. يوضحه قوله: والخوارج هم كما في البخاري ومسلم وغيرهما من سائر كتب الحديث أناس عمدوا، كما في البخاري أناس عمدوا، هذا كأنه مرفوع وليس من المرفوع، وليس من المرفوع، أناس عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمن، هذا مأثور عن ابن عمر رضي الله تعالى وعلقه البخاري، لكنه ليس من المرفوع، ولذلك ساقه مساق المرفوع، كأن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير معنى الخوارج. فهذا كلام غبي غوي لا يدري الصناعة ولا يعرف ما في تلك البضاعة، فإن هذا اللفظ ليس مرفوعا باتفاق، لكنه موقوف على ابن عمر علقه البخاري كما في محله. قال: وليس في سائر كتب الحديث والسنن الأربعة وصحيحي البخاري ومسلم ليس فيه هذا اللفظ، أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكلامه كلام جاهل بصناعة الحديث وروايته، ولسنا بصدد بيان جهله وإفلاسه من العلوم مطلقا، هو ما عرف التوحيد كيف يعرف الحديث، وإنما المراد كشف شبهه وردها وحاصل مقصوده ونقله. مراده من هذا النقل تشبيه أهل الإسلام والتوحيد بالخوارج في تكفيرهم من عبد الأنبياء والأولياء والصالحين ودعاهم مع الله، واضح هذا؟ هذا مراده، أن من كفر عباد القبور هذا شبيه بالخوارج، من إخوان الخوارج في هذا الزمان عندهم، حينئذ يكون ماذا؟ يكون قد حكم على من كفر عباد القبور بكونهم الخوارج، وهذا ردة على الإسلام، هذا في نفسه يعتبر ناقض من نواقض الإسلام، لأن كفر بالطاغوت لن يتحقق إلا بتكفير المشركين. ولا شك أن عباد القبور بمعنى ماذا؟ أنهم جعلوا مع الله تعالى إلها آخر، جعلوا ندا مع الله تعالى، فالحكم عليهم بكونهم مسلمين ردة عن الإسلام، الحكم عليهم بكون المسلمين ردة عن الإسلام، حينئذ دل ذلك على أن تكفيرهم هو الحق. فإذا نسب هذا التكفير إلى مذهب الخوارج المختلف في تكفيرهم بين العلم، حينئذ نعتبر ناقض من نواقض الإسلام، لأن لم يتحقق أصلا بالكفر به بالطاغوت. قال: تشبيه أهل الإسلام والتوحيد الذي لا يتم لهم الإسلام والتوحيد إلا بتكفير عباد القبور بالخوارج في تكفيره من عبد الأنبياء والأولياء والصالحين ودعاهم مع الله، لأن عباد القبور عنده أهل سنة وجماعة صلى الله العافية، وأهل الإسلام من جنس الخوارج الذين يكفرون أهل القبلة، هكذا عنده الموازين. انظر إلى أي موضع وصل به الفساد في العقل، فساد في العقل. عباد القبور أهل سنة وجماعة، هم أهل سنة وجماعة، الذين يكفرون عباد القبور هم الخوارج. ما رأيكم؟ هذا انتكاس في المفهوم، هو موجود. بعضهم قد لا يسمي عباد القبور بأهل السنة والجماعة لكن يسميهم مسلمين، ومن كفرهم فهو خارجي تكفيري عنده أصول معتزلة. قال: هذا حاصل إسهابه. قال: وأهل الإسلام من جنس الخوارج الذين يكفرون أهل القبلة، هذا حاصل إسهابه ومضمون خطابه، لكنه أطال بما لا طائل تحته. قال: ونحن نتكلم على بدء أمن الخوارج وحقيقة مذهبه. أراد أن يذكر شيئا من تاريخ خوارج مما جرى بين علي رضي الله تعالى عنه مع الخوارج، والمقصود من هذه، لأن سنقرأها قراءة، المقصود أن الخوارج قد كفروا بغير مكفر، مسألة اجتهادية محتملة، وقع نزاع وخلاف بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية، وجاء طلب به الحكم والحكمين، وحصل ما حصل كما سيأتي ذكره، مسألة قابلة للاجتهاد، فكفروا بماذا؟ بأمر قابل للاجتهاد، ومعلوم أن هذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يكفرون فيما يقع فيه نزاع ويكون النزاع ماذا؟ سائغا والخلاف سائغا، وإنما يكفرون بالمكفرات الصريحة الواضحة البينة. إذن الخوارج خالفوا، هل من كفر عباد القبور كفر بمختلف فيه أو أنها مسألة اجتهادية؟ حينئذ كيف حصل التشبيه بين هذا وذاك؟ قال: ونحن نتكلم على بدء أمن الخوارج وحقيقة مذهبهم، ثم نتكلم على مذهب عباد القبور وما هم عليه. سيعقد فصلا لبيان مذهب ودين عباد القبور، يعني ماذا يصنعون عند القبور، لأن هذا مما يعين على فهم المسألة من أصلها. ثم نتبع ذلك بفصل نافع في بيان حال الشيخ محمد رحمه الله تعالى وتقرير مذهبه. هذه ثلاثة فصول: فصل الأول الذي نحن بصدده فيما يتعلق بنبذة تاريخية عن الخوارج، ثم يأتي بيان مذهب ودين عباد القبور، ثم عقيدة الشيخ محمد رحمه الله تعالى وما كان عليه في المعتقد والدين، ليعلم الواقف على ما قررناه حقيقة المذاهب وحاصل العقائد فيما وقعت فيه الخصومة. فنقول: اعلم أنه لما اشتد القتال يوم الصفين، هذا موضع على شاطئ الفرات من جانب الغرب في العراق، قال عمرو بن العاص لمعاوية ابن أبي سفيان، كانوا في طائفة مقابلين لعلي رضي الله تعالى عنه، هل لك في أمر أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتماعا، يعني أهل الشام، ولا يزيدهم إلا فرقة، يعني يسبب الفرقة بين علي رضي الله تعالى عنه وأصحابه. قال معاوية: نعم، ما دام أن الحرب خدعة حينئذ لا بأس أن يأتي بشيء من ذهنه وعقله ورأيه ومكره وكيده ليفرق بين علي رضي الله تعالى عنه وأصحابه. قال: نعم. قال: نرفع المصاحف، هو أتى بمنتصف القصة من أجل بيان الخوارج. قال: نرفع المصاحف ثم نقول لما فيها هذا حكم بيننا وبينكم، يعني دعاهم إلى تحكيم القرآن، هذا حكم بيننا وبينكم، فإن أبى بعضهم أن يقبلها وجدت فيهم من يقول ينبغي لنا أن نقبلها، يعني سيختلفون، هناك من يقول هذه مكيدة لن نقبل، وهناك من يقول هذه دعوة إلى تحكيم شرع الله تعالى فوجب القبول، فيحصل ماذا؟ نزاع بينهم، هذا هو المقصود، لأن الطائفة المقابلة إذا حصل بينهم نزاع وفرقة صار لصالح المقابل. قال فإن أبى بعضهم أن يقبلها وجدت فيهم من يقول ينبغي لنا أن نقبلها فتكون فرقة بينهم، فتكون فرقة يعني هذه فرقة فيهم، فإن قبلوا رفعنا القتال يعني كلهم قبلوا كلهم، فإن قبلوا رفعنا القتال عنا إلى أجل إلى أجل، فرفعوا المصاحف بالرماح وقالوا هذا كتاب الله عز وجل بيننا وبينكم من لثغور الشام بعد أهله، من لثغور العراق بعد أهله، فلما رآها الناس قالوا نجيب إلى كتاب الله، دعينا إلى كتاب الله تعالى. فقال لهم علي عباد الله، ما ارتضى علي رضي الله تعالى عنه، رأى أن هذه مكيدة، ولو كان في ظاهرها ماذا؟ دعوة إلى تحكيم شرع الله تعالى، رفعوا المصاحف كتاب الله تعالى بيننا وبينكم، في ظاهره ماذا؟ لا يجوز رده، لكن علي رضي الله تعالى عنه هو الخبير، فعلم أن وراء هذه الدعوة ماذا؟ مكيدة، يعني أمر لشيء آخر. فقال لهم علي عباد الله امضوا على حقكم وصدقكم فإنهم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن. أدرك أن وراء الأكبة ما وراءها، ومع ذلك علي هنا ما قيل أنه رد الشرع صحيح، وإنما فهم أن هذه مجرد دعوة وراها ما وراءها، ولم يقل قائل أنه رد الشرع ولم يتحاكم إلى شرع الله تعالى، قال فإنهم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن، أنا أعلم بهم منكم. الله أكبر، والله ما رفعوها إلا خديعة ووهنا ومكيدة، تبتعد التاريخ في عبر وعظات، قالوا لا يسعنا أن ندعى إلى كتاب الله فنأبى أن نقبله ظاهريا. وقال لهم علي إنما أقاتلهم ليدينوا بحكم الكتاب فإنهم قد عصوا الله ونسوا عهده. فقال له مسعر ابن فدكي التميمي وزيد بن حصين أو حصين الطائي في عصابة من القراء، يا علي أجب إلى كتاب الله عز وجل إذا دعيت إليه، يعني وقفوا معاه مع الظاهر، هذه محاكمة، قال في عصابة من القراء يا علي أجب إلى كتاب الله عز وجل إذا دعيت إليه، وإلا دفعناك برمتك إلى القوم، يعني سلمناك إلى القوم، أو نفعل بك كما فعلنا بابن عفان عثمان رضي الله تعالى عنه. فلم يزالوا به حتى نهى الناس عن القتال، ووقع السباب بينهم وبين الأشتر وغيره ممن يرون عدم التحكيم، إذن حصلت الفرقة حصلت الفرقة، هذا مراد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فقال الناس قد قبلنا أن نجعل القرآن بيننا وبينهم حكما، فجاء الأشعث ابن قيس إلى علي صحابي فقال إن الناس قد رضوا بما دعوهم إليه من حكم القرآن، إن شئت أتيت معاوية، قال علي إيته، فأتاه فسأله لأي شيء رفعوا المصاحف، ما السبب؟ هل هو محاكمة صحيحة أم أنها مجرد دعوة؟ قال فسأله لأي شيء رفعوا المصاحف، قال لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله به في كتابه، تبعثون رجلا ترضون به ونبعث رجلا نرضى به، محكمة، فنأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله لا يعدوان عنه. فعاد إلى علي فأخبره، فقال الناس قد رضينا، فقال أهل الشام رضينا عمرو بن العاص، يعني اختاروا الحكم عمرو بن العاص، وقال الأشعث وأولئك القوم الذين صاروا خوارج فيما بعد، فإن قد رضينا بأبي موسى الأشعري، فراودهم علي على غيره، أراد ابن عباس ولم يرد أبا موسى الأشعري، لأن ابن عباس لا شك أنه أفقه وهو عليم بهم في مجادلتهم، وأراد ابن عباس، فقالوا والله لا نبالي أنت كنت حكمها أم ابن عباس، ولا نرضى إلا رجلا منك ومن معاوية سوا، وألحوا في ذلك وأبوا غير أبي موسى، فوافقهم علي كارها هكذا عندكم كارهها يجوز الوجه، وكتب كتاب التحكيم. فلما قرئ الكتاب على الناس سمعه عروة ابن أدية أخو أبي بلال فقال تحكمون في أمر الله الرجال، وقع النزاع هنا، جاء منشأ الخوارج، لا حكم إلا لله، وشد بسيفه فضرب دابة من قرأ الكتاب، وكان ذلك أول ما ظهرت الحرورية الخوارج وفشت العداوة بينهم وبين عسكر علي، وقطعوا الطريق في إيابهم بشتائم وتضارب بالسياط، تقول الخوارج يا أعداء الله داهنتم في دين الله، ويقول الآخرون فارقتم إمامنا وفرقتم جماعتنا، ولم يزالوا كذلك حتى قدموا العراق. فقال بعض الناس من المتخلفين: ما صنع علي شيئا، ثم انصرف بغير شيء، فسمعها علي فقال: وجوه قوم ما رأوا الشام. ثم أنشد: أخوك الذي إن أحوجتك ملمة من الدهر لم يبرح ببابك واجما. الواجم الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام. وليس أخوك الذي إن تشعبت عليك الأمور ظل يلحاك لائما. لحاه أي لامه، ولحاه نازعه كذلك، يأتي بمعنى اللوم وبمعنى المنازعة. فلما دخل الكوفة ذهبت الخوارج إلى حروراء، قرية قرب الكوفة، فنزل بها 12,000 على ما ذكره ابن جرير، ونادى مناديهم إن أمير القتال شبث ابن ربعي التميمي، شبث بفتحتين باء والشين، شبث ابن ربعي التميمي، وأمير الصلاة عبد الله ابن الكواء اليشكري، والأمر شورى بعد الفتح، يعني عينوا إماما وعينوا إماما للصلاة وأمير القتال. قال: والبيعة لله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما سمع ذلك علي وأصحابه قامت إليه الشيعة، فقالوا له: في أعناقنا بيعة ثانية، نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت. قالت لهم الخوارج: أسبقتم أنتم أهل الشام إلى الكفر كفر سير هاد. كفرهم أهل الشام، بايعوا معاوية على ما أحب، وأنتم بايعتم عليا على أنكم أولياء من والى وأعداء من عادى، يريدون أن البيعة لا تكون إلا على كتاب الله وسنة رسوله. فإذا عدلوا عن ذلك على الموالاة والمعاداة صار كفرا، ردة على الإسلام، وهي مسألة قابلة، لأن الطاعة له تعالى. وقال لهم زياد بن النضر: والله ما بسط علي يده فبايعناه قط إلا على كتاب الله وسنة نبيه، ولكنكم لما خالفتموه جاءت شيعته فقالوا: نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت. رأوا أن ذلك كفرا، ونحن كذلك وهو على الحق والهدى، ومن خالفه ضال مضل. وبعث علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس إلى الخوارج، فخرج إليه فأقبلوا يكلمونه، فقال: ما نقمتم من الحكمين؟ ماذا نقمتم؟ وقد قال الله عز وجل: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. عدول أم لا عدول؟ حكم العدلين. فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له: أما ما جعل الله حكمه إلى الناس وأمرهم بالنظر فيه فهو إليهم، يعني الحكم حكمان، حكم أحاله الله عز وجل إلى الناس هو إليهم، وهذا قوله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فوض الله تعالى فيه الناس، فليس داخلا في كونه كفرا إذا صرف لغير الله تعالى. وما حكم هو فيه الله عز وجل من سبع سماء فأمضاه، فليس للعباد أن ينظروا فيه. حكم في الزاني 100 جلدة، إذن لا يبدل ولا يغير، وفي السارق قطع يده فلا يبدل ولا يغير، وليس محل اجتهاد، فليس للعباد أن ينظروا في هذا. قال ابن عباس: فإن الله تعالى يقول: يحكم به ذوى عدل منكم. قالوا: تجعل الحكم في الصيد والحرث وما يكون بين المرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين؟ أنكروا عليه ذلك، هذا الإلحاق، مع أنه صحيح قياس ابن عباس وفهم ابن عباس قدموا. قال: وقالوا لهم: أعدل عندك عمرو بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا ويسفك دماءنا؟ فإن كان عدلا فلسنا بعدول، إن كان لأنه مقابل، إذا كان هو عدل فلسنا بعدول، لسنا به بعدول، وإن كنا نحن عدول فهو ليس بعدل. هكذا يعني أحد الطائفتين فاسق أو كافر والأخرى عدل. قال: فإن كان عدلا فلسنا بعدول، ونحن أهل حربه، وقد حكمتم في أمر الله الرجال، وقد أمضى الله حكمه في معاوية وحزبه أن يقتلوا أو يرجعوا، إما أن يقتلوا وإما أن يرجعوا، لأنهم عدوهم خوارج. قال: وقبل ذلك ما دعوناهم إلى كتاب الله فأبوه، ثم كتبتم بينكم وبينهم كتابا وجعلتم بينكم وبينهم الموادعة، وقد قطع الله الموادعة بين المسلمين، يعني الموالاة، أصلا كفار حينئذ لابد من المعادة، فهذا الكتاب جعل بينهم ماذا؟ موادعة. وأهل الحرب، قال: وقد قطع الله الموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة سورة إلا من أقر بالجزية. فجاء علي وابن عباس يخاصمهم، فقال: ألم أكن نهيتك عن كلامهم حتى أتيك؟ ثم تكلم رضي الله عنه علي فقال: اللهم هذا مقام من يفلج فيه، كان أولى بالفلج يوم القيامة. من يفلج، الفلج الظفر والفوز، يقال فالج فلان فلانا ففلجه، أي خاصمه فخصمه وغلبه. وقال له: من زعيمكم؟ قالوا: ابن الكواء. فقال: فما أخرجكم علينا؟ قالوا: حكومتكم يوم صفين، يعني حكمتم الرجال، عدلتم عن كتاب الله تعالى إلى تحكيم الرجال، وهذا كفر. فقال: أنشدكم الله، أتعلمون أنهم حينما رفعوا المصاحف فقلتم نجيبهم إلى كتاب الله، قلت لكم إني أعلم بالقوم منكم، أنكر ذلك كرها. وما استمعوا له، إنهم ليسوا بأصحاب دين، وذكرهم مقالته. ثم قال: وقد اشترطتم أو اشترطتم على الحكمين أن يحيي ما أحيا القرآن ويميتا ما أمات القرآن، فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالفه، وإن أبيا فنحن من حكمهما براء. قالوا: فخبرنا، أتراه عدلا تحكيم الرجال في الدماء؟ قال: لسنا حكمنا الرجال، إنما حكمنا القرآن، وهذا القرآن وإنما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق، وإنما يتكلم به الرجال. إذن العدول إلى فهوم الرجال، هذا ليس عدولا على القرآن. قالوا: فخبرنا عن الأجل الهدنة، لماذا جعلته فيما بينك وبينهم؟ قال: ليعلم الجاهل ويتثبت العالم، ولعل الله يصلح في هذه الهدنة هذه الأمة، فادخلوا مصركم رحمكم الله. فدخلوا من عند آخرين. فلما جاء الأجل هدنة، يعني وقت القتال، وأراد علي أن يبعث أبا موسى للحكومة، أتاه رجلان من الخوارج، زرعة ابن البرج الطائي، هكذا البرج في النسخة المحققة بالمرح لعله أصوب، وحرقوص ابن زهير السعدي. فقال لهم: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، أو لا حكم إلا الله، يجوز فيه الوجهان، لا حكم إلا الله، لا حكم إلا لله. وقال له: تب من خطيئتك، خاطبون علي رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد، تب من خطيئتك وارجع عن قضيتك، واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى نلقى ربنا، يعني أبوا إلا القتال. فقال علي: قد أردتكم على ذلك فعصيتموني. كان هذا هو الرأي السابق، قد كتبنا بيننا وبين القوم كتابا، وشرطنا شروطا، وأعطينا عهودا، إذن لا يمكن الرجوع. وقد قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فقال حرقوس: ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه، ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه. قال علي: ما هو ذنب؟ ولكنه عجز في الرأي، وقد نهيتكم عنه، وافقكم عليه كرها. قال زرعة: يا علي، لئن حكمت الرجال لأقاتلنك، أطلب بذلك وجه الله، يعني يقتل عليا قربة لله تعالى. فقال له علي: بؤسا لك، ما أشقاك، كأني بك قتيلا تسفي عليك الرياح. كأن هذه فراسة رضي الله تعالى عنهم، سفت الريح التراب أذرتهم. قال: وددت لو كان ذلك، يعني أن يكون قتيلا، لأنه يطلب الشهادة. وخرجا من عنده يقولان: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، هذا يدل على أن السابق لا حكم إلا لله. وخطب علي ذات يوم فقالوها في جوانب المسجد، فقال علي: الله أكبر، كلمة حق أريد بها باطل. فوثب يزيد ابن عاصم المحارب فقال: الحمد لله، غير مودع ربنا ولا مستغن عنه، اللهم إنا نعوذ بك من إعطاء الدنية في ديننا، فإن إعطاء الدنية في الدين إدهان في أمر الله، يعني مداهنة، وذل راجع بأهله إلى سخط الله. يا علي، أبي القتل تخوفنا؟ أما والله إني لأرجو أن نضربكم بها عما قليل، غير مصفحات، صفحة كل شيء جانبه، أما والله إني لأرجو أن نضربكم بها عما قليل غير مصفحات، نم لتعلم أينا أولى بها صليا، نار يعني. وخطب علي يوما آخر فقال رجل في المسجد: لا حكم إلا لله، يريدون بهذا إنكار المنكر على زعمهم. فقال علي: الله أكبر، كلمة حق أريد بها باطل، أما إن لكم علينا ثلاثا، ما صحبتمونا لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه، يعني لا تمنعون من المساجد، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ولا نقاتلكم حتى تبدأونا وإنا ننتظر فيكم أمر الله. ثم عاد إلى مكانه من الخطبة. ثم إن الخوارج لقي بعضهم بعضا واجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي فخطبهم وزهدهم في الدنيا وأمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال: اخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها. يعني تطور الأمر، أرادوا أن ينفصلوا عن المسلمين بقرية أو مدينة أو نحو ذلك. ثم قال: اخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال. كور على وزن فعل، واحدها كورة على وزن صورة، وهي المدينة. إلى بعض كور الجبال أو إلى بعض هذه المدائن منكرين لهذه البدع المضلة. فقال حرقوس ابن الزهير: إن المتاع في هذه الدنيا قليل، وإن الفراق لها وشيك، فلا تدعونكم بزينتها وبهجتها إلى المقام بها، ولا تلفتنكم عن طلب الحق وإنكار الظلم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال حمزة ابن سنان الأسدي: يا قوم، إن الرأي ما رأيتم. قالوا: ولوا أمركم رجلا منكم، فإنه لابد لكم من عماد وسناد وراية تحفون بها وترجعون إليها، يعني أرادوا القتال. فعرضوا ولايتهم على زيد بن حصين أو بن حصن الطائي، وعلى حرقوس ابن الزهير، وعلى حمزة بن سنان وشريح بن أوف العبسي، فأبوها. ثم عرضوها على عبد الله بن وهب فقال: هاتوها، أما والله لا أخذها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرارا من الموت، يعني باب الشرف. فبايعوه لعشر خلون من شوال، فكان يقال له ذو الثفينات، هكذا بحذف الواو، ذو الثفينات، يقال له ذلك لأن السجود أثر في ثفيناته، ثفينات الخمس التي هي مواضع السجود. فاجتمعوا في منزل شريح بن أوف العبسي، فقال ابن وهب: اشخصوا بنا إلى بلدة نجتمع فيها وننفذ حكم الله، فإنكم أهل الحق. قال شريح: نخرج إلى المدائن فننزلها ونأخذ بأبوابها ونخرج منها سكانها، احتلال، ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة فيقدمون علينا. فقال زيد بن حصين بن حصن: إنكم إن خرجتم مجتمعين اتبعوكم، ولكن اخرجوا وحدانا مستخفين، فأما المدائن فإن بها من يمنعكم، يعني هذا صعب، ولكن سيروا حتى تنزلوا بجسر النهروان وتكاتبوا إخوانكم من أهل البصرة. قالوا: هذا الرأي. فكتب عبد الله بن وهب إلى من بالبصرة منهم ليعلمهم ما اجتمعوا عليه ويحثهم على اللحاق بهم، فأجابوهم. فلما خرجوا صار شريح ابن أوف العبسي يتلو قوله، فخرج منها خائفا يترقب إلى قوله سواء السبيل. وخرج معهم طرفة ابن عدي بن حاتم إلى عامل علي أمير المدائن يحذره، فحذر وضبط الأبواب. هنا قال طرفة ابن عدي، طرفته مع الخوارج، فكيف حينئذ يحذر مين من الخوارج؟ وفي تاريخ الطبر إن الذي حذر عامل علي هو عدي بن حاتم، أبوه يعني، ليس طرفة بل أبوه. قال: واستخلف عليه المختار ابن أبي عبيد وخرج بالخيل في طلبهم، فأخبر ابن وهب خبره، فسار على بغداد، ولحقهم سعد بن مسعود بالكرخ بخمسمائة فارس، وانصرف إليهم ابن وهب خارجي في ثلاثين فارسا لهم، فاقتتلوا ساعة وامتنع القوم منهم. فلما جن الليل على ابن وهب عبر دجلة وسار إلى النهروان، ووصل إلى أصحابه وقد أيسوا منه، يعني أنه لن يصل حيا، وتفلت رجال أهل الكوفة، أو رجال من أهل الكوفة يريدون الخوارج، فردهم أهلهم. ولما خرجت الخوارج من الكوفة عاد أصحاب علي وشيعته إليهم، فقالوا: نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت. فشرط لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ربيعة ابن أبي شداد الخثعمي فقال لهم: أبايع على سنة أبي بكر وعمر. قال علي: ويلك، لو أن أبا بكر وعمر عملا بغير كتاب الله وسنة رسوله لم يكونا على شيء من الحق. فبايعه ونظر إليه فقال: أما والله لكأني بك وقد نفرت مع هذه الخوارج فقتلت، مع كون بايع عليا، هذه فراسته. وكأني بك وقد وطئتك الخيل بحوافرها. فكان ذلك وقتل يوم النهر مع خوارج البصرة يوم النهروان. وأما خوارج البصرة فإنهم اجتمعوا في 500 رجل وجعلوا عليهم مسعر بن فدكي التميمي، فعلم به ابن عباس فأتبعهم أبا الأسود الدؤلي واضع النحو، فلحقهم بالجسر الأكبر فتواقفوا حتى حجز دونهم الليل، وأدلج مسعر بأصحابه وسار حتى لحق بابن وهب. فلما انقضى أمر التحكيم وخدع عمرو ابن العاص أبا موسى الأشعري، حرب خدعة، وصرح عمرو بولاية معاوية بعد أن عزل أبو موسى عليا، يعني ورط أبا موسى جعله يعزل علي رضي الله تعالى عنه، وصرح عمرو بولاية معاوية، إذن وجبت المبايعة لأنهما حكمان، حينئذ النتيجة لابد من العمل بمقتضى هذين حكمين. فرضي أبو موسى بعزل علي، وقال ماذا؟ عمرو العاص بولاية معاوية، فانتهى الأمر، قضي الأمر. قال وصلح عمرو بولاية معاوية بعد أن عزل أبو موسى عليا بخدعة عمرو، وهرب أبو موسى إلى مكة، قام علي في الكوفة فخطبه وقال في خطبته: الحمد لله، وإن أتى الدهر بالخاطب الفادح، يعني الثقيل، والحدثان أي الحدث الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما بعد، فإن المعصية تورث الحسرة وتعقب الندم، وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين، يعني أبا موسى وعمر بن العاص، أولا رفض المحاكمة، ثانيا لم يرتضي أبا موسى وإنما اختار ابن عباس. قال يعني أبا موسى وعمر بن العاص: وفي هذه الحكومة أمري ونحلتكم رأيي، لو كان لقصير أمر وبنسخة الرأي، ولكن أبيتم إلا ما أردت، فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوزان أمرتهم أمري بمنعرج اللواء، منعرج يعني منعطف، اللواء مقطع الرملة، فلم يستبين الرشد إلا ضحى الغد، إلا إن هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حكمين قد نبذا حكم القرآن وراء ظهورهما وأحييا ما أمات القرآن، واتبع كل واحد منهما هواه بغير هدى من الله، فحكم بغير حجة بينة ولا سنة ماضية، واختلفا في حكمهما، وكلاهما لم يرشد، فبرئ الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين، فاستعدوا وتأهبوا للمسير إلى الشام، وأصبحوا في معسكركم إن شاء الله يوم الاثنين. وكتب للخوارج من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى زيد بن حسين وعبد الله بن وهب ومن معهما من الناس: أما بعده، فإن هذين الرجلين اللذين ارتضينا حكمين قد خانا كتاب الله واتبع أهواءهما بغير هدى من الله، فلم يعملا بالسنة ولم ينفذا للقرآن حكما، فبرئ الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين، فإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلوا إلينا، فإن سائرون إلى عدونا وعدوكم، ونحن على الأمر الأول الذي كنا عليه والسلام. فكتبوا إليه خارجا: أما بعد، فإنك لم تغضب لربك وإنما غضبت لنفسك، فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك، وإلا فقد نابذناك على سواء، إن الله لا يحب الخائن. يعني شهدت على نفسك بالكفر، معناه ماذا؟ كفروهم. فلما قرأ كتابهم أيس منهم، ورأى أن يدعهم ويمضي بالناس إلى قتال أهل الشام، فقام في أهل الكوفة فندبهم إلى الخروج معه، وخرج معه 40,000 مقاتل، 17 من الأبناء، 8,000 من الموالي والعبيد. وأما أهل البصرة فتثاقلوا ولم يخرج إلا 3,000. وبلغ عليا أن الناس يرون قتال الخوارج أولى، أهم وأولى من قتال معاوية رضي الله تعالى عنه، فقال لهم علي: دعوا هؤلاء وسيروا إلى قوم يقاتلونكم كيما يكونوا جبارين ملوكا ويتخذوا عباد الله خولا، خولا يعني خدما وعبيدا. فناداه الناس: أنسر بنا يا أمير المؤمنين حيث أحببت. ثم إن الخوارج استعر أمرهم وبدأوا بسفك الدماء وأخذوا الأموال وقتلوا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني البدعة بدأت تتطور، وجدوه سائرا بامرأته على حمار فانتهروه وأفزعوه، ثم قالوا له: ما أنت؟ فأخبرهم، قالوا حدثنا عن أبيك خباب حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله ينفعنا به. فقال حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ستكون فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. هذا شأن الفتن. قالوا لهذا سألناك فما تقول في أبي بكر وعمر، جاء الامتحان في العقائد، جاء الامتحان فيه في العقائد، فما تقول في أبي بكر وعمر فأثنى عليهما خيرا. فقالوا ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ فقال إنه كان محقا في أوله وآخرها. قالوا فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ قال أقول إنه أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة. فقالوا إنك تتبع الهوى، لأنه ما وافقه، وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، مجرد الاسم. والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا. فأخذوه وكتفوه ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلة، فنزلوا تحت نخل مثمر فسقط منه رطبة فأخذها أحدهم، يعني من الخوارج، فقذف بها في فيه أراد أكلها. فقال له آخر أخذتها بغير حلها وبغير ثمن، يريدون يقتلون الرجل ويتورع الرطبة، أخذتها بغير حلها، الله المستعان، أخذتها بغير حلها وبغير ثمن فألقاها. ثم مر بهم خنزير فضربه أحدهم بسيفه، فقالوا له هذا فساد في الأرض، وقتل الناس، قتل الصحابة ليس فسادا في الأرض. فلقي صاحب الخنزير وهو من أهل الذمة فأرضاه. فلما رأى ذلك ابن خباب قال لئن كنتم صادقين فيما أرى فما علي من بأس، إني لمسلم ما أحدثت في الإسلام حدثا، ما ابتدعت، ولقد أمنتموني قلتم لا روع عليك، فأضجعوه وذبحوه، لا روع دون همزة، لا روع، فأضجعوه وذبحوه، وأقبلوا على المرأة فقالت إنما أنا امرأة ألا تتقون الله، فبقروا بطنها وقتلوا أم سنان الصيداوية وثلاثا من النساء. فلما بلغ ذلك علي بعث الحارث بن مرة العبدي يأتيه بالخبر، فلما دنا منهم قتلوهم. فألح الناس على علي في قتالهم، يعني قبل معاوية، قبل معاوية، وقالوا نخشى أن يخلفون في عيالنا وأموالنا فسر بنا إليهم. وكلمه الأشعث بمثل ذلك واجتمع الرأي على حربهم، وسار علي يريد قتالهم، لقيه منجم كاهن في مسيره فأشار عليه أن يسير في وقت مخصوص آخر، يعني تشاءم، وقال إن سرت في غيره لقيت أنت وأصحابك ضررا شديدا. فخالفه علي فسار في الوقت الذي نهاه عنه المنجم. فلما وصل إليهم قالوا ادفعوا إلينا قتلة إخواننا نقتلهم ونترككم، فلعل الله يقبل بقلوبكم ويردكم إلى خير مما أنتم عليه. فقالوا كلنا قتلهم، إذن عما قصاص صار عما، وكلنا مستحل لدمائهم ودمائكم. وخرج إليهم قيس بن سعد بن عبادة فقال عباد الله أخرجوا إلينا طلبتنا منكم وادخلوا في هذا الأمر الذي خرجتم منهم، وعودوا بنا إلى قتال عدونا وعدوكم، فإنكم ركبتم عظيما من الأمر، تشهدون علينا بالشرك كفر يعني، وتسفكون دماء المسلمين. فقال له عبد الله بن شجرة السلمي إن الحق قد أضاء لنا فلسنا متابعكم، أو تأتون بمثل عمر رضي الله تعالى عنه. فقال ما نعلمه فينا غير صاحبنا الذي هو علي، هو أشبه الناس بعمر وكذلك، فهل تعلمونه فيكم؟ قالوا لا. قال نشدتكم الله في أنفسكم أن تهلكوها، فإني لا أرى فتنة إلا وقد غلبت عليكم. وخطبهم أبو أيوب الأنصاري فقال عباد الله إن وإياكم على الحال الأولى التي كنا عليها، ليست بيننا وبينكم فرقة، فعلام تقاتلوننا؟ فقالوا إن بايعناكم اليوم حكمتم غدا، وفي النسخة الأخرى إن تابعناكم وهي أولى، إن تابعناكم اليوم حكمتم غدا. فقال فإني أنشدكم الله لا تجعلوا فتنة العام مخافة ما يأتي في القابل، قابل هذه العلة الزائدة. وأتاهم علي رضي الله عنه فقال أيتها العصابة التي أخرجها عداوة المراء واللجاج وصد عن الحق والهوى وطمح بها وأصبحت في الخطب العظيم، إني نذير لكم أن تصبحوا تلعنكم الأمة غدا صرع بأثناء هذا النهر وبأهضاب هذا الغائط الوادي بغير بينة من ربكم ولا برهان مبين، ألم تعلموا أني نهيتكم عن الحكومة؟ ها هم أولا، ونبأتكم أنها مكيدة، أنها مكيدة، وأن القوم ليسوا بأصحاب دين فعصيتموني، فلما فعلتم أخذت على الحكمين واستوثقت أن يحييا ما أحيا القرآن ويميتا ما أمات القرآن، فاختلفا وخالفا حكم الكتاب، فنبذنا أمرهما فنحن على الأمر الأول، فمن أين أتيتم؟ رجعنا إلى مكان. قالوا إن حكمنا، فلما حكمنا أثمنا، يعني وقعنا في ماذا؟ في الناقض، وكنا بذلك كافرين، كفر أنفسهم كذلك. وقد تبنا فإن تبت فنحن معك ومنك، فإن أبيت فإن منابذوك على سواء. قال علي أصابكم حاصب، أي عذاب من الله، وأصله رميتم بالحصباء من السماء، ولا بقي منكم وابر، يعني أحد، بعد إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتي معه وجهادي بسبيل الله أشهد على نفسي بالكفر، لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وكذلك رضي الله تعالى عنه. وقيل كان من كلامي يا هؤلاء إن أنفسكم قد سولت لكم فراقي بهذه الحكومة التي أنتم ابتدأتموها وسألتموها وأنا لها كاره، وأنبأتكم أن القوم إنما طلبوها مكيدة ووهنا، فأبيتم علي إباء المخالفين وعدلتم عني عدول عيب النكيد العاصين، حتى صرفت رأيي إلى رأيكم وأفقهم كرها، وأنتم معاشر أخفاء إلهام، خفاء جمع خفيف كناية عن خفة العقل، والإلهام الرأس يعني الهام، سفهاء الأحلام، فلم آتي لا أبا لكم حراما، والله ما خبلتكم عن أموركم، هكذا خبلتكم، وفي النسخة الأخرى والله ما حلتم أو ما أحلتم، يعني نسختان، عن أموركم، ولا أخفيت شيئا من هذا الأمر عنكم، ولا أوطأتكم عشوة أضله أو لبس عليه، ولا دنيت لكم الضراء، وإن كان أمرنا لأمر المسلمين ظاهرا، فأجمع رأي ملائكم معنى القوم أن اختاروا رجلين، فأخذنا عليهما أن يحكما بالحق ولا يعدوانه، فترك الحق وهم يبصرانه، وكان الجور هواهما والتقية دينهما، حتى خالف سبيل الحق وأتيا بما لا يعرف، فبينوا لنا بماذا تستحلون قتالنا والخروج عن جماعتنا، وتضعون سيوفكم عن عواتقكم، ثم تستعرضون الناس تضربون رقابهم. انظر كلما خطبهم من يخطب يبين لهم أنهم قد كفروهم بغير مكفر، هذا محل الشاهد الذي أراده الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، إن هذا له الخسران المبين، والله لو قتلتم على هذا دجاجة لعظم عند الله قتلها، فكيف بالنفس التي قتلها عند الله حرام، فتنادوا لا تخاطبوهم ولا تكلموهم، وتهيئوا للقاء الله، الرواح إلى الجنة. فرجع علي عنهم، ثم إنهم قصدوا جسر النهر فظن الناس أنهم عبروه، فقال علي لن يعبروه، انظر علي رضي الله تعالى عنه صاحب فراسه، لن يعبروه، وإن مصارعهم لدون الجسر، والله لا يقتلون منكم عشرة ولا يسلم منهم عشرة، يعني لن يصيب الخوارج من أصحاب علي عشرة ولن يبقى منهم عشرة. قال فتعبأ الفريقان للقتال، ورفع علي راية أمان مع أبي أيوب، فناداهم أبو أيوب من جاء هذه الراية ممن لم يقتل ولم يستعرض فهو آمن، ومن انصرف إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمن. فانصرف فروة ابن نوفل الأشجعي في 500 فارس، وخرج طائفة أخرى متفرقين، فبقي مع عبد الله بن وهب 2800، فزحفوا إلى علي وبدأوه بالقتال، وتنادوا الرواح إلى الجنة، فاستقبلهم الرماة من جيش علي بالنبل والرماح والسيوف، ثم عطفت عليهم الخيل من الميمنة والميسرة، وعليها أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وعلى الرجالة أبو قتادة الأنصاري، الراجل ضد الفارس، يجمع على رجالة وعلى رجال. فلما عطفت عليهم الخيل والرجال وتداعى عليهم الناس ما لبثوا أن أناموهم، طرحوهم فأهلكوا في ساعة واحدة. قال فكأنما قيل له موتوا فماتوا، يعني من سرعة القتل. وقتل ابن وهب وحرقوس وسائر صراتهم. وفتش علي في القتل والتمس المخدج الذي وصفه له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخوارج، فوجده في حفرة على شاطئ النهر، فنظر إلى عضده فإذا لحم مجتمع كثدي المرأة وحلمة عليه شعرات سود، فإذا مدت امتدت حتى تحاذي يده طولا، فلما رآها قال الله أكبر، لأنه بينه مين من الخوارج. والله ما كذبت ولا كذبت، والله لولا أن تنكلوا عن العمل تتركوا لأخبرتكم بما قضى الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لمن قاتلهم متبصرا في قتالهم عارفا للحق الذي نحن عليه. يعني قاتلهم علي بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بالهوى والرأي. قالوا وقال حين مر به ما هم صرع بؤسا لكم لقد ضركم من غركم. قالوا يا أمير المؤمنين من غرهم؟ قال الشيطان، ونفس أمارة بالسوء غرتهم بالأمان وزينت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون. هذا ملخص أمرهم، ومن أراد أن ينظر في أحوالهم فليرجع إلى محله. الشاهد من هذه الحكاية كلها ماذا؟ أنهم قد كفروا بغير مكفر، مسائل قابلة للاجتهاد، فكفروا الصحابة وكفروا علي وكفروا أنفسهم وزعموا أن هذا من المكفرات وليس الأمر كذلك. قالوا قد عرفت شبهتهم التي جزموا لأجلها بكفر علي وشيعته، هذا الشاهد من الفصل كلهم، ومعاوية وأصحابه. هم كفروا طائفتين، كفروا طائفتين عليا ومعاوية، وبقي معتقدهم في أناس متفرقين بعد هذه الوقعة، ثم اجتمعت لهم شوكة ودولة، فقاتلهم المهلب ابن أبي صفرة، وقاتلهم الحجاج ابن يوسف، وقاتلهم قبله ابن الزبير زمن أخيه عبد الله، وشاع عنهم التكفير بالذنوب لا بالمكفرات، شاع عنهم التكفير به بالذنوب يعني بالمعاصي، وهم متفقون الخوارج كلهم من بكرة أبيهم على التكفير بالكبائر. وحكى ابن تيمية رحمه الله تعالى أن بعضهم يعني طائفة على قلة من الخوارج يكفرون كذلك بالصغائر، الجمهور منهم لا يكفرون بالصغائر وإنما يكفرون بالكبائر، ووجد منهم من يكفر كذلك بالصغائر. قال وشاع عنهم التكفير بالذنوب يعني ما دون الشرك. وبهذا تعرف حقيقة الحال، إذا رجعت إلى حقيقة حال الخوارج وكيف كانوا مع علي رضي الله تعالى عنه عرفت أنهم كفروا بماذا؟ بما دون الشرك، ونحن كفرنا معاشر المسلمين بماذا؟ بالشرك والكفر، فكيف تشبه هذا بذاك؟ ويزول الإشكال الذي نشأت منه الشبهة. وما أحسن ما قال العلامة المقيم رحمه الله تعالى في نونيته، ومن العجائب أنهم قالوا لمن قد دان بالآثار والقرآن أنتم بذا مثل الخوارج، إنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعاني. يعني مسألة الخوارج هذه قديمة، كلما حصل النزاع فيما يتعلق بالتكفير ألحق هذا بالخوارج، وهذا داء قديم، هذا داء قديم يعني تسمية بالخوارج إذا كفروا المشركين، وهذا داء قديم في أهل الشرك والتعطيل، من كفرهم بعبادتهم غير الله وتعطيل أوصافه وحقائق أسمائه قالوا له أنت مثل الخوارج. مثل الخوارج هذا قريبا من الخوارج، مثل الخوارج يعني لست خارجين لكنك مثل الخوارج، تنتهج نهج الخوارج كما يقول ماذا عنده أصل من أصول الخوارج. قالوا له أنت مثل الخوارج، يكفرون بالذنوب ويأخذون بظواهر الآيات. لماذا بظواهر الآيات؟ آيات نزلت في المشركين فجعلوها في من ينتسب إلى الإسلام، واضح هذا كما مر معنا. قال ومعلوم، معلوم هنا فائدة عظيمة ذكرناها سابقا لكن تجدها محررة، ومعلوم أن الذنوب تتفاوت وتختلف. وهنا منشأ ضلال القوم أنهم سووا بين الذنوب، مع أنهم يسمون هذا كفرا وشركا وهذا كبيرة وهذا بدعة وهذا فسقا وهذا صغيرة من الصغائر، ومع ذلك إذا جاءت مسألة الجهل ومسألة العذر والخطأ والتأويل جعلوا الحكم عاما لسائر الذنوب، وهذا مكمن الغلط عند القوم أنهم سووا كذلك بين الذنوب. قد فرق الله تعالى بين الذنب وبين الحكم عليه في الدنيا والحكم عليه فيه في الآخرة، ومن الذنوب ما لا يقبل خطأ ولا تأويلا ولا اجتهادا ولا شبهة، ومن الذنوب ما يقبل شيئا من ذلك، فرق بين هذا. فإذا ألحقت هذا بذاك وقعت فيه بضلالة. ومعلوم أن الذنوب تتفاوت وتختلف، انتبه، هذا أصل عظيم، بحسب منافاتها لأصل الحكمة المقصودة بإيجاد العالم وخلق الجن والإنس، وهو ماذا؟ أصل التوحيد، أصل الدين، هذا هو الأصل الذي خلق الله عز وجل الجن والإنس لأجله. فمن الذنوب ما يخالف ويناقض هذا الأصل، هل هو كغيره مما لا ينافي؟ لا شك أن بينهما فرقا فيه في الشرع. قال: وبحسب ما يترتب عليها، أي الذنوب، من هضم حقوق الربوبية وتنقص رتبة إلهية. وقد كفر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بكثير من جنس الذنوب كالشرك، تبقى قال من جنس الذنوب، لأن الشرك ذنب، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلق، سماه ماذا؟ سماه ذنبا. كونه ذنبا لا يلزم منه ماذا؟ أن يسوي مع غيره في الجرم في الدنيا وفي الآخرة، فرق بينهما. إذن جنس الذنوب هذا عام، يدخل تحته كل معصية. قال: قد كفر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بكثير من جنس الذنوب كالشرك وعبادة الصالحين، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أكبر الكبائر، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، سموه ذنبا. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وسمى الثلاثة ذنبا: أن تجعل الله ندا، أن تقتل، أن تزني. هذه كلها ذنوب أو لا؟ لا ذنوب، لكن بينها فرق فيما يتعلق بالتلبس بها. فمن أنكر التكفير جملة مطلقة، نفاة التكفير، فهو محجوج بالكتاب والسنة، محجوج بالكتاب والسنة. لا يكفر كل من قال لا إله إلا الله وصلى وصام، هذا لا شك أنه من أبطل الباطل، والإجماع القطعي يدل على بطلانه. ومن فرق بين ما فرق الله ورسوله بينه من الذنوب ودان، أي عمل بحكم الكتاب والسنة وإجماع الأمة في الفرق بين الذنوب، فقد أنصف. تبه، هذا أصل عظيم في هذا الباب، تبه لي كلام الشيخ رحمه الله تعالى. الذنوب تختلف، ليست على مرتبة واحدة. من أنكر التكفير مطلقا لكونه يقول لا إله إلا الله، هذا محجوج بالكتاب والسنة، قول باطل مخالف لي للإجماع. من فرق بين الذنوب كفر ولم يكفر، فقد أنصف ووافق الشرع. قالوا: ومن فرق بين ما فرق الله ورسوله بينه من الذنوب ودانا بحكم الكتاب والسنة وإجماع الأمة في الفرق بين الذنوب، فقد أنصف ووافق أهل السنة والجماعة. ونحن لم نكفر أحدا بذنب دون الشرك الأكبر. إذا قيل لك إنك من الخوارج، قل له: الخوارج كفروا بي الكبائر، وأنا كفرت بماذا؟ بعبادة غير الله تعالى. هل تجعل عبادة غير الله تعالى ليست كفرا؟ إن قال ليست كفرا ولا شركا، ارتد عن الإسلام. إن سلم بأنه كفر وشرك، حينئذ خصم. قال: ونحن لم نكفر أحدا بذنب دون الشرك الأكبر الذي أجمعت الأمة على كفر فاعله. انتبه، هذا حكاية إجماع، حكاية إجماع على كفر فاعله، يعني فاعل الشرك كافر بالإجماع، وهو كذلك إذا قامت عليه الحجة. ها، وإذا لم تقم عليه الحجة هو مشرك وليس بكافر، مشرك وليس بكافر، ومراد الحجة الرسالية. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، كما حكاه في الإعلام لابن حجر الشافعي. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل الأول فيما يتعلق ببيان حقيقة الخوارج وبيان مذهب التكفير بين أهل السنة والجماعة والخوارج. قال: فصل. ونذكر هنا طرفا من معتقد عباد القبور والصالحين، وحقيقة ما هم عليه من الدين، ليعلم الواقف عليه أي الفريقين أحق بالأمن، إن كان الواقف ممن اختصه الله بالفضل والمن، ولئلا يلتبس الأمر بتسميتهم لكفرهم ومحالهم تشفعا وتوسلا واستظهارا مع ما في التسمية من الهلاك المتناهي عند من عقل الحقائق. يعني بدلوا الأسماء من أجل أن يسووا بين العبادات، ولا شك أن هذا باطل. سموا ماذا؟ سموا الشرك توسلا، حينئذ أرادوا أن يقربوا يجعلوهم من الأمور المختلف فيها أو التي وقع فيها النزاع، والعبرة به بالحقائق. ومن ذلك محبتهم مع الله محبة، محبتهم أي محبة الأولياء مع الله محبة تأله وخضوع ورجاء، ودعاؤهم مع الله في المهمات والملمات والحوادث التي لا يكشفها ولا يجيب الدعاء فيها إلا فاطر الأرض والسماوات، والعكوف حول أجداثهم، أجداث يعني قبورهم، أجدث بفتحتين والقبر جمعه أجدث وأجداث، وتقبيل أعتابهم والتمسح بآثارهم طلبا للغوث واستجابة للدعوات وإظهارا للفاقة وإبداء للفقر والضراعة واستنزالا للغوث والأمطار وطلبا للسلامة من شدائد البر والبحار وسؤالهم تزويجهم الأرامل والأيامة واللطف بالضعفاء واليتامى والاعتماد عليهم في المطالب العالية وتأهيلهم لمغفرة الذنوب والنجاة من الهاوية النار وإعطاء تلك المراتب السامية الجنة. وجماهيرهم لما ألفت، يعني جماهير عباد القبور لما ألفت ذلك طباعهم وفسدت به فطرهم وعز عنهم امتناعهم لا يكاد يخطر ببال أحدهم ما يخطر ببال أحد المسلمين، يعني نسي الله تعالى مطلقا ولم يتعلق قلبه إلا بالمقبول من قصد الله تعالى والإنابة إليه، بل ليس لذلك عندهم إلا الولي الفلاني ومشهد الشيخ فلان، حتى جعلوا الذهاب إلى المشاهد عوضا عن الخروج للاستسقاء والإنابة إلى الله في كشف الشدائد والبلوى. كل هذا رأيناه وسمعناه عنهم. وقد حدث الشيخ مصطفى البولاقي أن بعض رؤساء الجامع الأزهر عاده لما اشتكى عينيه، عاده لما اشتكى عينيه وقال له: هل ذهبت إلى مولد الشيخ أحمد البدوي؟ فقد حكي أن إنسانا شكى إليه ذهاب بصره فسمع قائلا يقول: من الضريح أعطه عينا كذا وكذا. الله المستعان. فانظر إلى ما خطر ببال هذا المتكلم من تعظيم هذا الميت وتأهيله لتلك المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله القاهر الغالب. وقصد الوساطة هنا على ما فيها ما أظنها تخطر بباله أصلا. فهل سمعت عن جاهلية العرب مثل هذه الغرائب التي ينتهي عندها العجب؟ والكلام مع ذكي القلب يقظ الذهن قوي الهمة العارف بالحقائق، ومن لا ترضى نفسه بحضيض التقليد في أصول الديانات والتوحيد. وأما ميت القلب بليد الذهن وضيع النفس جامد القريحة، ومن لا تفارق همته وتشبث بأذيان التقليد والتعلق على ما يحكى عن فلان وفلان من معتقد أهل المقابر والتندين فذاك فاسد الفطرة معتل المزاج وخطابه محض عناء ولجال. يعني يبين حقيقة المشركين من أجل أن يعقل العقلاء، وأما بليد الذهن هذا لا حيلة فيه. ومما بلغنا عن بعض علماء زبيد أن رجلين قصدا الطائف، فقال أحدهما لصاحبه، والمسؤول ممن يترشح للعلم يعني من العلم: أهل الطائف لا يعرفون الله إنما يعرفون ابن عباس. فأجابه بأن معرفتهم لابن عباس كافية لأنه يعرف الله، والتأويل لأن ابن عباس يعرف الله تعالى، إذن يعرفون الله تعالى بواسطة معرفة ابن عباس. قال: فأي ملة صان الله ملة الإسلام لا تمانع هذه الكفريات ولا تدافعها بل ولا تحكم على أهلها بأنهم ليسوا مسلمين. وذكر الزبيدي أيضا أن رجلا كان بمكة عند بعض المشاهد فقال لمن عنده: أريد الذهاب إلى الطواف. فقال بعض غلاته: مقامك ها هنا أكرم. إذن يعلم هذا، كيف يقول جاهل؟ هذه إذا سردت ونظرت في أحوال المشركين تعلم أنهم على علم، يعلم أن ثم طوافا، يقول جاهل يسجد لله تعالى في المسجد ثم يسجد له للقبر. قال: ومن وقف على كتاب مناقب الأربعة المعبودين بمصر وهم البدوي والرفاعي والدسوقي ورابع فيما أظن أبو العلا أو أبو العلا فقد وقف على ساحل كفرهم وعرف صفة إفكهم. قال رحمه تعالى: وبلغنا عن بعض الثقات أن جماعة من المدعين العلم بزبيد كانوا يقرؤون صحيح البخاري، فإذا فرغوا منه إما أحيانا أو مطلقا ذهبوا إلى قبر الجبرتي أو غيره، جبرتي عنده أصوب أو غيره، فوقفوا عاكفين ما شاء الله وعليه من السكينة والوقار وضروب الخضوع لنازل الحفرة مقبور. قال من نقله فالله أعلم أهو شيء وجدوه في صحيح البخاري أو غيره أو ما هو هذا الفعل هذا التصرف. قال: ورأيت في حاشية الشيخ إبراهيم الباجوني عن السنوسية نقلا عن الدردير فيما أظن عن الشعراني من كبار المشركين أن الله وكل بقبر كل ولي ملكا يقضي حاجة من سأل ذلك الولي. فقف هنا وانظر ما آل إليه شركهم وإفكهم، فأين هذا من قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأي حجة في هذا الذي قال الشعراني لو كانوا يعلمون، ولكن القوم أصابهم داء الأمم قبلهم فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. ومن هذا الجنس ما ذكره الشعراني في ترجمة الملقب بشمس الدين الحنفي أنه قال في مرض موته من كانت له حاجة فليأتي قبري، من كانت له حاجة فليأتي قبري ويطلب مني أن أقضيها له، فإنما بيني وبينه ذراع من تراب، ذراع من تراب بيني وبينه، يعني فليسأل، وكل رجل يحجبه عن أصحابي ذراع من تراب فليس برجل، انتهى وليس برجل. وقد اجتمع جماعة من الموحدين من أهل الإسلام في بيت رجل، الله تعبير الشيخ هنا ماذا كذا يكون، يعني من الموحدين لتميز الصفوف، لابد من تمييز الناس، هكذا كل مسلمون لا يمكن. وقد اجتمع جماعة من الموحدين من أهل الإسلام في بيت رجل من أهل مصر، وبقربه رجل يدعي العلم، فأرسل إليه صاحب البيت فسأله بمسمع من الحاضرين فقال له كم يتصرف في الكون، شرك في الربوبية، كم يتصرف في الكون؟ فقال يا سيدي سبعة. قال من هم؟ قال فلان وفلان، عد أربعة من المعبودين بمصر. فقال صاحب الدار لمن بحضرتي من الموحدين إنما بعثت لهذا الرجل وسألته لأعرفكم قدر ما أنتم فيه من نعمة الإسلام أو كلام نحو هذا. سبعة يتصرفون فيه بالكون، ثم يقال يعذرون بالجهل. وباب تصرف المشايخ والأولياء قد اتسع حتى سلكه جمهور من يدعي الإسلام من أهل بسيط يدعي الإسلام، وخرقه أو وخرقه قد هلك في بحاره أكثر من سكن الغبراء وأضلته المحيطة حتى نسي القصد الأول من التشفع والوساطة، فلا يعرج عليه عندهم إلا من نسي عهود الحمى. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في منهاجه عن غلاة الرافضة في علي، فعاد الأمر إلى الشرك في توحيد الربوبية والتدبير والتأثير، يعني أشد من المشركين من مشركي العرب. ولذلك قالوا لم يبلغ شرك الجاهلية الأولى إلى هذه الغاية، بل ذكر الله جل ذكره أنهم كانوا يعترفون له بتوحيد الربوبية ويقرون بهم، ولذلك احتج عليهم في غير موضع من كتابه بما أقروا به من الربوبية والتدبير على ما أنكروه من الإلهية. ومن ذلك وهو من عجيب أمره ما ذكره حسين ابن محمد النعمي اليمني في بعض رسائله أن امرأة كف بصرها فنادت وليها أما الله فقد صنع ما ترى ولم يبق إلا حسبك، انتهى. قالوا حدثني سعد ابن عبد الله بن السرور الهاشمي رحمه الله أن بعض المغاربة قدموا مصر يريدون الحج، فذهبوا إلى الضريح المنسوب إلى الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، فاستقبلوا القبر وأحرموا ووقفوا وركعوا وسجدوا لصاحب القبر حتى أنكر عليهم سدنة المشهد وبعض الحضر، فقالوا هذا محبة في سيدنا الحسين. وذكر بعض المؤلفين من أهل اليمن أن مثل هذا واقع عندهم. قالوا قد حدثني الشيخ خليل الرشيدي أو رشيدي بالجامع الأزهر أن بعض أعيان المدرسين هناك قال لا يدق وتد في القاهرة إلا بإذن أحمد البدوي، الله المستعان. قال فقلت له هذا لا يكون إلا لله أو كلاما نحو هذا، فقال حبي في سيدي أحمد البدوي اقتضى هذا. وحكي أن رجلا سأل الآخر كيف رأيت الجمع عند زيارة الشيخ الفلاني، فقال لم أرى أكثر منه إلا في جبل عرفات حج، إلا إني لم أرهم سجدوا لله سجدة قط، ثلاثة أيام لا يصلوا ولا صلوا مدة ثلاثة أيام. فقال السائل قد تحملها الشيخ، تحملها يعني سجود سهو، قال بعض الأفاضل وباب تحمل الشيخ مصرعاه ما بين بصرى وعدن قد اتسع خرقه وتتابع فتقه ونال رشاش زقومه الزائر والمعتقل وساكن البلد، ويجوز ونال رشاش زقومه الزائر والمعتقد وساكن البلد، انتهى. قالوا قد اشتهر ما يقع من السجود على اعتاب المشاهد وقصد التبرك مع ما فيه لا يمنع حقيقة العبادة الصورية، ومن المعروف عنهم شراء الولدان من الولي بشيء معين، شراء الولدان يعني لا تلد فتذهب وتشتري، يبقى رسما جاريا يؤدى كل عام، وإن كانت امرأة فمهرها أو نصف مهرها لأنها مشترات منهم، ولا يماري في هذا إلا مكابر لأنه استفاض واشتهر، فلا ينكره إلا مكابر في الحسيات، وإن فقد بعض أنواع في بعض البلاد فكم له من نظائر. وهذا أشد وأشنع مما ذكر الله جل ذكره عن جاهلية العرب بقوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، الآية. وكذلك جعلوا السوائب باسم الولي لا يحمل عليها ولا يذبح ولا تذبح، وسوق الهدايا والقرابين إلى مشاهد الأولياء وذبحها حبا للشيخ وتقربا إليه، وهذا وإن ذكر اسم الله عليه فهو أشد تحريما مما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله كعيسى مثلا كما مر معنا في مفيد المستفيد. فإن الشرك في العبادة أكبر وأعظم من الشرك في الاستعانة، ومن ذلك ترك الأشجار والكلأ والعشب إذا كان بقرب المشهد وجعله حرما لهم، ومنها الحج إلى المشاهد في أوقات مخصوصة مضاهاة لبيت الله، فيطوفون حول الضريح ويستغيثون ويهدون لصاحب القبر ويذبحون، وبعض مشايخهم يأمر الزائر بحلق رأسه إذا فرغ من الزيارة تشبها بالحج. وقد صنف بعض غلاتهم كتابا سماه حج المشاهد، ومنها التعريف في بعض البلاد عند من يعتقدونه من أهل القبور فيصلون عشية عرفة عند القبر خاضعين سائلين، تعريف الذي يذكره الفقهاء في يوم عرفة. قال: والعراق فيه من ذلك الحظ الأكبر والنصيب الأوفر، بل فيه البحر الذي لا ساحل له والمهامة التي لا ينجو سالكها ولا يكاد بدون تعها. ومن نحوه درج الكفر وظهر الشرك والفساد، كم يعرف ذلك من له إلمام بالتاريخ ومبدأ الحوادث بالدين، ومن شاهد ما يقع منهم عند مشهد الحسين ومشهد علي الكاظم عند رافضتهم وعبد القادر والحسن البصري والزبير وأمثالهم عند سنيهم من العبادات وطلب العطايا والمواهب، سنيهم باعتبار نسبتهم من العبادات وطلب العطايا والمواهب والتصرفات وأنواع الموبقات، علم أنهم من أجهل الخلق وأضلهم، وأنهم في غاية من الكفر والشرك، وأنهم في غاية من الكفر والشرك ما وصل إليها من قبلهم ممن ينتسب إلى الإسلام، والله المسؤول أن ينصر دينه ويعلي كلمته بمحو هذه الأوثان حتى يعبد وحده فتسلم الوجوه لهم وتعود البيضاء كما كانت ليلها كنهارها. ومن ذلك وإن كان يعلم مما تقدم اتخاذه أعيادا ومواسم مضاهاة لما شرعه الله ورسوله من الأعياد المكانية والزمانية، ومنها ما يقع ويجري في هذه الاجتماعات من الفجور والفواحش وترك الصلوات وفعل الخلعات التي هي في الحقيقة خلع لرقة الدين والتكليف، ومشابهة لما يقع في أعياد النصارى والصابئة الإفرنج ببلاد فرنسا وغيرها من الفجور والطبول والزمور والخمور، زمر يجمع على زمور. وبالجملة فما أحدثه عباد القبور يعز حصر والسباع، فالسبيل من ذلك أنه لا يتصور أن يقال هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام. ولذلك المصنف رحمه تعالى قدم لك أولا في مقدمة الكتاب بيان أحوال مشركي العرب، لأنك تستفيد ماذا؟ أن ترى تلك الحال موجودة بعينها، بل ما هو أعظم في المتأخرين، حينئذ تقيس المتأخر على المتقدم، من عرف هذا وذاك عرف حقيقة المسألة التي تبحث في هذا الزمان، هل هؤلاء يعتبرون مسلمين أم لا. ولذلك قال ابن تيمية رحمه تعالى من اقتضاء: ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن ويعرف ما كرهه الله ورسوله، فلينظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء، لأنك إذا وقفت على ذلك عرفت حقيقة الشرك. والشرك ليس المرض به فقط أن تعرف تعريف جعل الند لله تعالى فقط وتمشي، لا، لابد من معرفة أحوال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تعاملهم وكيف حكم عليهم. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل الثالث الذي عناه، ونحن يعني ليس المراد هذا ذكر أصناف الخوارج وكذلك ما عليه المشركون، إنما الفائدة والخلاصة. فصل: ونقص عليك شيء، هكذا شيء بالرفع لعله، من سيرة الشيخ محمد الوهاب رحمه تعالى، ونذكر طرفا من أخباره وأحواله ليعلم الناظر فيه حقيقة أمره. طعن في دعوة الشيخ رحمه تعالى، إذا لابد من معرفة عقيدة الشيخ رحمه تعالى. نسب إلى الخوارج، نسب إلى التكفير، نسب إلى الاعتزال إلى آخره. إذا لابد أن نعرف حقيقة الخوارج من هم، ونعرف حقيقة دعوة الشيخ رحمه تعالى وما عقيدته، فعقد هذا الفصل ليبين ذلك. قال ليعلم الناظر فيه حقيقة أمره، فلا يروج عليه تشنيع من استحوذ عليه الشيطان وأغراه وبالغ في كفره واستهواه. فنقول قد عرف واشتهر واستفاض من تقارير الشيخ ومراسلاته ومصنفاته المسموعة والمقروءة المسموعة المقروءة عليه وما ثبت بخطه، يعني أراد التوثيق هنا، يعني ليس نقلا عن ناقل وإنما شيء مسموع على الشيخ وثبت بخطه، وعرف واشتهر من أمره ودعوته وما عليه الفضلاء والنبلاء من أصحابه وتلامذته أنه كان على ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الدين أهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله التي نطق بها الكتاب العزيز وصحت بها الأخبار النبوية وتلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم، يثبتونها ويؤمنون بها ويمرونها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يعني في باب الأسماء والصفات درج على ما عليه السلف، وقد درج على هذا من بعدهم من التابعين وتابعيهم من أهل العلم والإيمان وسلف الأمة وأئمتها كسعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير والقاسم ابن محمد وسالم بن عبد الله وطلحة ابن عبيد الله وسليمان ابن يسار وأمثالهم، ومن الطبقة الثانية كمجاهد بن جبير وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وابن سيرين وعامر الشعبي وجنادة ابن أبي أمية وحسان بن عطية وأمثالهم، ومن الطبقة الثالثة علي بن حسين وعمرو وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن شهاب الزهري ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن الماجشون وكحماد بن سلمة وحماد بن زيد والفضيل بن عياض وعبد الله بن مبارك وأبي حنيفة النعمان بن ثابت ومحمد بن إدريس الشافعي وإسحاق ابن إبراهيم وأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم ابن الحجاج القشيري وإخوانهم وأمثالهم ونظرائهم من أهل الفقه والأثر في كل مصر وعصر، فهو موافق لهؤلاء الأئمة. وأما توحيد العبادة، هذا ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وأما توحيد العبادة والإلهية فلا خلاف بين أهل الإسلام، وإن وقع نزاع في السابق بين أهل الإسلام، يعني هناك من خالف وابتدع ولم يخرج ببدعته عن الإسلام في باب الأسماء والصفات، أما هذا الباب فلم يخالف أحد. فلا خلاف بين أهل الإسلام فيما قاله الشيخ وثبت عنه من المعتقد الذي دعا إليه. وضح ذلك أن أصل الإسلام وقاعدته شهادة أن لا إله إلا الله، وهي أصل الإيمان بالله وحده، وهي أفضل شعب الإيمان، وهذا الأصل لا إله إلا الله مدلول الشهادتين لا بد فيه من العلم والعمل والإقرار بإجماع المسلم، يعني لا يكتفى فيه بالعلم، لا بد من العمل. توحيد نوعان، علم واعتقاد وعمل، إذن لا بد من الأمرين. ومدلوله وجوب عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سوى، هذا مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، وأن هذا لا يكتفى فيه بماذا؟ بالعلم، أن يعتقد فقط وجوب عبادة الله تعالى وحده البراءة مما سوى، لا، لابد أن يعمل بذلك. فإذا لم يعمل حينئذ رجعنا إلى هذا الاعتقاد فأبطلناه، قلنا هذا ليس به اعتقاد شرعي. انتبه لهذا، لأنه قد يقال هذا من الأمور المعلومة التي يستوي في علمها حتى المشركون، يقولون العبادة لا تكون إلا لله، لا يعبد إلا الله، كما قال فيما سبق كلمة حق أريد بها باطل، لا يعبد إلا الله. حينئذ هذه عقيدة فقط أم عقيدة وعمل؟ هل التوحيد عقيدة فقط أو عقيدة وعمل؟ إن جمع بينهما فهو الموحد، وإذا لم يجمع بينهما فهو المشرك. قال لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه كائنا من كان، وهذا هو الحكمة التي خلقت لها الإنس والجن وأرسلت لها الرسل وأنزلت بها الكتب، وهي أي العبادة تتضمن كمال الذل والحب وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم، وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام بالمعنى السابق وجوب العبادة مع البراءة علما وعملا. وهو يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم لله ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، وكلاهما كافر، كما قال ابن تيمية رحمه تعالى. قال تعالى: ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى عنهم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. كلها حكاية إجماعات، يعني إجماع الأنبياء والمرسلين على هذه الكلمة وعلى معناها، وهذه الكلمات الواردة في الآيات من المحكمات بل من أحكم المحكمات، فهي واضحة بينة. قال: وذكر عن رسله نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا ورب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة. وهذا هو الشرك، لولا يأتون عليهم بسلطان بين ولن يأتوا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به في موضعين من كتابه. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال رحمه الله تعالى: والشرك المراد بهذه الآيات ونحوها يدخل فيه شرك عباد القبور والأنبياء والملائكة والصالحين، ويأتي تتمته، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.